حتى الوالدين، حتى الوالدين، لكن مسألة الوالدين أخف، لأن الوالدين المنة منهما قليلة عليك، والثاني ترجى إجابة دعوتهما. نعم. صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر بن الخطاب إذا لقيت أويس القرني نعم تطلب منها أن يستغفر لك. نعم. فهذا يكون خاص بأويس؟ هذا خاص. نعم هذا خاص. نعم. لو أنك ما غيبت يا آدم، لو ما حفظت تقول واحد مشهور بالمعصية، هل يعني مشهور بين الناس أو ربا أو يفعل أعمال يعني يكون مشهور بين الناس، هل يجوز أن هل ندعو له؟ هو أحوج من غيره أن يدعى له، إنه في القبر هو أحوج من غيره أن يدعى له. الإنسان العاصي اللي ما وصل معصيته إلى حد الكفر الدعاء له أوكد من غيره، ينظر في البدعة، إذا كان مكفرة فهو ما يدعى له لأنه كافر. نعم. آخر واحد. أي نعم حكمه لا، عسى تصل إلى الإباحة، ولولا حديث بعد يروى والله أعلم صحته أن الرسول وضع حجرا على قبر عثمان المضعون لكان الأصل عدم ذلك. بين المرة بين المرة والرجل وضع النصيلة واحدة للرجال مسلمين، ما حكم؟ والله هذا اللي فعلوها يمكنهم فقهاء قاسوا هذه على العقيقة، للذكر شهتان وللأنثى واحدة. نعم. هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. نحن عندنا يقولون إنهم يضعون الحجرين هذو علشان يعرف حد القبر، لأن أولا لأن لا يطوى، والثاني لأن لا يكون الحفر يتقدم حتى يحفر على القبر الثاني. وأما أن المرأة واحدة والرجل الثنتين هذه ما عرفناها. نعم نعم. لا لا ما له شواهد من جهة التلقين. أما السماع فأنا أشرت لكم أن فيها خلافا، فيها خلاف طويل عريض، ولا هذا موضع بسط. نعم. هل في عدم استحباب أن يسأل الإنسان من أخيه دعاء له هي المنة؟ نعم. نعم نعم. لكن في جانب الدعاء غالبا ما تكون هذه مرفوعة، قد سؤال الدعاء غير سؤال. لا شك إن سؤال الدعاء ليس كسؤال المال، وسؤال المساعدة على عمل من أعمال ليس كسؤال المال، تختلف الأسئلة، لكن لا شك أن السائل فيه نوع تدلل للمسؤول فيه. طيب وإذا أنت ليش أنك تقول الواحد يدعو الله لك ولا ما تدعو الله أنت بنفسك؟ من يحول بينك وبين الدعاء؟ نعم. نعم. لأنه قال الآن يسأل واستغفار له سبب لما حذنب عنه حتى يفتح عليه فيجيب. نعم. لا التثبيت معناه إن الله يوفقه للصواب، فيقول ربي الله ودين الإسلام. لأن في الجملة الأخيرة منه يقول قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت في الشرح أن ما يعم المريض أن يستمد وما يستمد، ذكرت في الشرح أن يستمد أن تستغفر له أن تدعو له بالشفاء، فما نقول أنه يعم الأدلة أن جاء مريضا فقال عنده أسأل الله العظيم أبو العرش العظيم لآخر الحديث. نعم. يؤخذ منه على أنه أيضا يدعو للمريض. ما في شك، لكن هل أنك تقول مثلا للرجل أخوك فلان مريض فادعو الله له بالشفاء كما نقول هذا الميت ادعو الله له بالتثبيت واستغفروا له والمغفرة؟ نعم. نحن قررنا ما سبق انه ليس هناك خصوصية في الشريعة الا اذا صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه خاصة لك. نعم.